في الكتاب لتفسدن

بعثنا على فجاشوا خلال الدير وكان عدا مفعولا ثم رددنا وجعلناكم أكثر نفيرا إن جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.